بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعي هداه. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حلقة فقهية عن أمريكا مع سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ورقم هذا الشريط هو 13 ميم على 16، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. نعم، نتقدم الأسئلة إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز. القسم الأول في الصلاة وأحكامها. معظم الطلبة في البلدان الغربية يقيمون صلاة الجمعة في كنائس تعطي مياه الجامعة، هذا تسهيل من الجامعة لهم، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ الحمد لله والله والصالح. أما بعد، فلا بأس بأن تقام صلاة الجمعة في الكنائس وغيرها إذا كان المحل طاهرا وليس فيه صور. نعم. أما إذا كان فيه صور فينبغي ابتداء عن سنة المسلمين. نعم. في أي جهة من الجهات. نعم. ولا حرج في ذلك. نعم. طيب يا شيخ، معظم الطلبة مثل ما تعرف جاي من بلدان إسلامية متعددة، باكستان، مصر، إيران، تركيا، فمعظم الخطبة تقام أو تؤدى باللغة الإنجليزية نظرا لأنها هي اللغة المشتركة المفهومة بين الجميع، فما هو الحد الأدنى المطلوب أن تكون اللغة العربية به؟ ينبغي الخطيب أن يراعي أحوال المستمعين. نعم. فإن كان المستمعون لا يفهمون اللغة العربية، خطبهم اللغة التي يفهمونها. نعم. أردية، إنجليزية، فرنسية، غير ذلك. نعم. أما إن كانوا أخلاقا عرب وعجم، نعم، خطب بالعربية وترجم للآخرين بلغتهم التي يفهمونها، إنجليزية أو غيرها، حتى يجمع بين المصالح، لأن المقصود الخطبة بعض المستمعين وتذكيرهم وتعليمهم، فلا بد من لسان يفهمونه. نعم. ولا مانع من أن تتعدد الخطبة في لغات متعددة. نعم. يترجم لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء حتى يستفيد الجميع من مهمات الخطبة ومقاصدها. جزاك الله خير يا شيخ، رحم الله والديك. صلاة الجمعة هناك عادة تتم بشكل دوري بين الطلبة، كل طالب عليه الدور مرة يقيم صلاة الجمعة، يؤدي يكون إمام يؤدي الخطبة ويأمم. نعم. هل هذا جائز شرعا؟ يصطلح على هذا، بس يراعى في ذلك أنه يكون صالح لهذا الأمر. أي يجي الخطبة ويفهم الناس. نعم. إذا كان يعني لغة ضعيفة. نعم. أو في يعني ضعف يضر بالمستمعين أو يسبب يعني سخرية به أو انتقاده أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يختار هذا المقام من هو أصلح. نعم. في لغته وفي علمه حتى يكون الناس أكمل. مرات يكون من الأئمة اللي يختارون أئمة ناس من إخواننا من باكستان أو حتى أمريكان مسلمين، وهؤلاء مثل ما تعرف يا شيخ قراءتهم غالبا للقرآن ضعيفة، فإذا مع العلم بأن يوجد عرب، إذا كان اللحن خفيف لا يحل المعنى لا يضر. لكن أما إذا كان اللحن يحل المعنى. نعم. إذا نعمت عليه. نعم. ومثل إياك نعبده وأشبه ذلك، هذا لحن خبيث لا يجوز. آه. لكن يراعى في هذا يعني من هو أصلح ومن هو أفهم ومن هو أنفع للمستمعين. نعم. ويعتبر الباقي بأن المقصود ليس هو براعة الخواطر، المقصود نفع المستمعين وتعليمهم الشيء الذي يفهمونه، فينبغي لمن لا يستطيع ذلك أن يسمح ولا يعني يكون بخاطره شيء. جزاك الله خير. طيب بالنسبة للفروض العادية، بعض المسلمين يصلون تعودا، والشباب المسلم هناك تعودا أن يقيمون الصلاة في بيوتكم مع زوجاتكم جماعة، زوجته تكون خلفه، فهل هذا يعني ورد فيه شيء من السنة؟ وهل يعتبر يعني حقق الجماعة فكسب 27 درجة أو 25 درجة؟ ليس الأمر كذلك إذا كان الاستطاعة وجود جماعة من الرجال. نعم. في أي مكان يجتمعوا فيه هذا هو الواجب. نعم. سواء في المسجد أو مسجد المسجد حسب التيسير. نعم. إذا أمكن وجود جماعة مكان يصلي فيه المسلمون جماعة. نعم. وجب عليهم ذلك كما نص الصحابة صلوا جماعة قبل أن يبنى مسجد. نعم. فالحق الواجب على الرجال يجتمعوا إذا تقاربوا أمكنهم الاجتماع. نعم. أن يجتمعوا ويصلوا جميعا. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لما سأله عبد الله بن المخزوم قال إذا رجل أعمى ليس لي قائد لا يمر فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمعون إذا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. نعم. ولكن لا أجل لك رخصة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا أجل له رخصة مع أنه أعمى ليس له قائد لا يمر. نعم. لم يرخص يصلي في بيته فأمره يصلي مع الناس مع الرجال. وقال قد هممت وأنا أمر بشرة القناة ثم أمر أن يصلي بالناس. نعم. ثم انطلق برجال ما أخرجهم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحدق عليهم. نعم. ولم يقل لا يصلوا جماعة، قال لا يشهدون الصلاة مع الناس. نعم. هذا يدل على أن الواجب على الإنسان يخرج ويصلي مع إخوانه. نعم. والمرأة تصلي في بيتها وحدها. نعم. لا يصلى النساء مع الرجال خلفهم. نعم. الأماكن التي معدل الصلاة فلا بأس. نعم. كما كان النساء الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عليه الصلاة والسلام خلف الناس. نعم. لكنها ليس عليها جماعة، إن فعلت. نعم. خرجت بستر وحجاب وعناية. نعم. وغير طيب فلا بأس، أما مع التفرج أو مع الطيب فلا يجوز لها الخروج. نعم. لأنها عورة وفتنة. نعم. وصلاة وبيتها خير الله وأفضل. نعم. نسيت أسأل يا شيخ سؤال، الصلاة خلف الشيعة هل يجوز هذا؟ لأنه يجي من بعض الطلبة شيعة لا نعلم درجته من الغلو أو التطرف أو غيره، لكن نعلم بأن على مذهب شيعي. إذا أمكن ألا يكونوا أئمة فهو أولى. نعم. لأن غلب عليهم الغلو في أهل البيت، وغلب عليهم دعاؤهم. نعم. والاشتغال بهم والشرك بهم. نعم. وأعلم أن المشرك لا يستطيع حمايته. فإذا أمكن ألا يكونوا أئمة فهو الذي ينبغي احتياطا للدين. الله. فإن دعت الضرورة أو لم يتمكن الإنسان من ذلك. نعم. وصل وسيمة الجمعة أو في الأعياد فالأمر واسع من البدع. نعم. ما لم يعلم أنه مشرك. نعم. لأن فيه من ليس بمشرك، فيهم من هو يفضل علي. نعم. وله يعني غلو في علي بعض الشيء، لكن لا يدعو من دون الله. نعم. ولا يعتقد انه يعلم الغيب. نعم. ولا يعتقد انه ولا يعتقد كفر الصحابه. نعم. لكن عنده شيء من تفضيل على الصديق وعلى عمر. نعم. والتفضيل امره اسهل. نعم. لكن المصيبه العظمى قول من قال منهم انه اله يعبد مع الله، او من قال انه معصوم، او من قال ان الصحابه ضلوا وفسقوا حيث قدموا غيره عليه. نعم. او قالوا ان اهل البيت يعلمون الغيب. نعم. او قالوا انه معصوم من الاخطاء. هذه هي مصيبة خير العظمى. نعم. وكثير من هؤلاء ولا سيما الاهل العشرية كثير منهم يدعون اهل البيت ويغلون فيهم غلوا زائدا حتى يقع الشرك منهم في اهل البيت. نعم. وهذه مصيبة العظمى، نسأل الله ان يهديهم ويردهم الى الصلاة. جزاك الله خير. الأسئلة الثانية في باب الأمور المالية، سمعت منك يا شيخ في شريط مسجل أنا أثبت هنا تعميم بس الفائدة على الشريط أنه بيع الأقساط لا ضرر، يعني يجوز إذا كانت هذه السلعة بمئة ريال نقدا تكون قيمتها مثلا بمئة وخمسين مؤجرة إلى ثلاثة شهور كل شهر خمسين، هذا جائز؟ نعم هذا صحيح لا بأس به، لكن بيع الأقساط. نعم. لا بأس به إذا شهرت السلعة تساوي مئة. نعم. ثم اشتراها إنسان بمئة وخمسين أقساط. نعم. نعم. كل شهر عشرين أو كل شهر عشرة. نعم. أو كل سنة خمسين في ثلاث سنين. نعم. لا حرج في ذلك لأنه بيع مؤجل. نعم. بأجال معلومة. نعم. يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل وسكتوا. نعم. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن بريضة باعها بأقساط. نعم. باعوها بأقساط تسعة كل سنة أربع درهم يعني وقيت. نعم. هذا ثابت. لكن الله يغفر لك إذا ثبت بأن البنك تدخل في هذا حيث قالوا نبيعك ب 150 مؤجل لكنهم في الخفاء راحوا للبنك. قالوا فلان يبغى يشتري منها السلعة ب 150، أنت يا بنك عطنا ال 150 وإذا جتنا الأقساط نعطيك إياها. كيف؟ يقولون للبنك فلان من الناس اللي يشتري منها السلعة ب 150 على أساس أنها تكون مؤجلة ثلاثة أجال. أنت البنك يقولون للبنك عطنا ال 150 دفعة واحدة، فياخذها البائع صاحب السلعة ويقولون تفاهم أنت والمشتري، هل أجال 50-50-50 يعطيك إياها المشتري في أجال، ويأخذون ببنك أقل، وهم لا يأخذون نفس 150 من البنك. وش فايدة البنك؟ إنه البائع ربح إنه خذها 150 أو بالأحرى ثمن السلعة الأساسي. وش يحرق؟ ما يحرق لا الله يغفر لك، البنك راح يربح الأجال لأنه راح يعطيهم بس 100 ريال مثلا، راح يعطيهم 100 ريال 100,000. نعم 100,000 ريال تقول 150، وانت قلت 150، هذا سعر السلعة الأساسي 100,000 مثلا. فهم إذا اتفقت أنا مع البائع على أن تكون آجال، يقولون ما يخالف، حنا نوافق على أساس أنها تكون آجال، لكنهم بطريق خفي أو علني يقولون للبنك تعال عطنا سعرها الأساسي اللي هو 100,000، وأنت هذا المشتري سيؤجل عليك، يعطيك كل هذا الربا. نعم معنى أنهم باعوا عليه 150,000 مؤجلة، نعم 100,000 حاضرة. نعم رحم الله والديك، مع البنك ومع غير البنك. نعم طيب، مرات هناك المحلات مساعدة منها للمشترين أو يعني لجلب الزبائن، تقول إذا شريت منها السلعة نرسل لك الفاتورة عقب شهر. خل أضرب مثال، شركة التليفونات، شركة التليفونات إذا جت الفاتورة مثلا، تجيك الفاتورة مثلا فيها 100 ريال، يقولون لك شهر تدفع 100 ريال، لكن أنت أخرت عن الشهر تدفعها 110، أنت أخرت عن شهرين ما دفعت، سواء نسيان أو ما عندك قروش أو إلى آخره، تصير 120 وهكذا. هذا عمل جاهلي ما يجوز، هذا لا يجوز، ما يجوز، ظلم ولا بيتهم، هذا ما له ولا مئة. نعم ولا شلهم زيادة، جزاك الله جل وقال يجوز ولا غروفه ما يجوز. جزاك الله خير. طيب الآن الحكومة، الحكومات تفضل في شيء ملاحظة؟ يمكن يقال إن إنهم في إمكانهم يشتكوا إلى كان هناك دولة ومرجع يشتكوا عليه إذا أخر، حتى يعاقبه بتعزيز، حتى يعاقبه بالسجن، حتى يعاقبه بأخذ ماله من زيادة، ما يكون يعني مداينة، يكون ولي الأمر الذي يعاقب إذا رأى معاقبة من باب العقوبة. لكن ليس لهم إلا حقهم، ليس لهم إلا حقهم، سبحان الله. طيب إلا إذا رأى ولي الأمر أن يعزر هذا الشخص، إذا رأى يعطيه إياه تعزيرا من ولي الأمر، يعطيها الحق راهبة، ما يتفقون على هذاهم إياه من باب بس هذا نظامهم يا شيخ، هذا نظامهم، يعني ما عندهم تعزير، هم يكتبون لك في الفاتورة يقولون ادفع لك مدة شهر، ادفع وما نزيد عليك. لكن المسلم أو الشخص قد ينسى، قد يكون مسافر في فترة استلام الفاتورة إلى آخره، فلو حتى ينساه ما يقدرون طبعا، يقولون هذا المئة ما نقبلها إلا 105 أو 110. هذا نظام الجاهلي، نظام الجاهلي، عقوبة معناها عقوبة نعم، معناها عقوبة نعم لما تأخر. طيب يا شيخ سؤال آخر، هناك الحكومات الغربية مثل ما تعرف كلها قائمة على الضرائب، تجبي ضرائب من أفرادها، أي إنسان يشتري سلعة مهما كانت لازم يدفع ما يسمى بالضريبة، تختلف في المدن الغربية والولايات الغربية من ولاية إلى ولاية، قد تكون 5% مثلا السلعة، 4% إلى آخره. فبعض المسلمين هناك ويقولون عندهم فتوى، يقولون إن حاولنا أن نتخلص من هذه الضريبة نظرا لأنها تروح لا يحرم منها شخص ما، تروح لحكومة دولة كافرة، إن استطعنا التحايل في التخلص منها فهذا جائز، وهم يتحايلون على ذلك بطرق شتى، كأن أقول بدل ما أشتري السلعة أشتري السلعة من محمد مثلا، أقول لا إن محمد أهداني هذه السلعة، فإذا كانت مهداة النظام يقول خلاص ما عليها ضرائب، فهل يجوز التحايل عليه بطريقة أو بأخرى لتحرم أنا كمسلم عايش هناك مدة مؤقتة لدراسة أو لعمل بسيط أو لزيارة أو لبعثة أو خلافه، هل يجوز التحايل وفيه طرق للتخلص من ذهاب الضريبة للحكومة، سواء الحكومة المحلية أو الحكومة الأم؟ الذي يظهر لي لا حرج في التخلص من هذه الحياة، لأنه لا مظلوم، المظلوم لا يتحيل، المظلوم الضريبة مظلوم من أهل الدولة، نعم الشعب ما يجوز لها ضرب عليهم ضرائب. نعم فإذا أراد أحدهم يتخلص منها مثلا يعني يقول إنها هدية، نعم أو إنها غير هبة، أي حيلة من جنس هذه الحياة التي ما فيها مضر على أحد، إنما فيها تخلص من الضريبة فقط ولا لم يظهر مضر على أحد، نعم فكذلك هذا مغتفر لأن لذلك الظلامة. بس الأخ محمد الآن نبهني يقول هذه ليست ظلم من الدولة عليهم، لأن هذا نظامهم، هم قائمين على كذا، نظام دولتهم قائم على ظلم مستقر، هذا ظلم مستقر، سبحان الله، ظلم مستقر، الله أكبر، اعتادوا ولا صار في سائر. جزاك الله خير، ولا ظلم ما يجوز الضرب على الناس الدولة، إذا كانت الدولة عاجزة هذا قول بعض العلماء فضع قليلا يعينها على أمور المسلمين، نعم أمور الرعية، نعم أما الدول الكافرة هي عاجزة، غفر الله لك. يعني معناها ثم أيضا لو قلنا أنها عاجزة فليس فالجمهور يقول لا يجوز هذا ولا الضرائب مطلقة ولو أنها عاجزة، تنفق ما تستطيع بس، جزاك الله إن في تجمعهم عليه ويختارونه مساهمة منهم في إنعاش الدولة لا بأس، أما ترغبه عليهم بالقوة لا. نعم جزاك الله خير. أنا المسلم في حل إن استطاع أن يتخلص من هذا المكوس من أقبح من أقبح الظلم، المكوس المعروف أن يدخل على أشياء نعم وافدة. نعم إذا المسلم في حل إن استطاع الذي يظهر لنا نعم في حل هو غير المسلم غير المسلم سبحان الله. نعم. جزاك الله خير. طيب بالنسبة للتأمين على السيارات، هناك بعض الولايات تلزم يعني يصبح ضروري إنك تأمن على السيارة، فما هو الحكم الشرعي كذلك؟ تأمن على السيارة بحيث إنه يدفع مثلا حسب الولاية طبعا، لكن خلنا نقول كل شهر مثلا $50 أو $50 شهريا، فإذا حدث حادث في السيارة بسببه سواء هو اللي يسوقها أو أحد أقاربه يسوقها، فإن شركة التأمين تدفع له للمصاب وتصلح سيارته طبقا لعقد معين وشروط معينة. أنا درسنا هذا. نعم. في مجلس العلماء درسنا هذا الموضوع. نعم. تحرر لنا بعد الدرس من النظر أنه لا يجوز التأمين التجاري مطلقا لا عن النفس ولا عن المال. نعم. جميع أنواع التأمين التجاري لا يجوز، وإنما يجوز التأمين التعاون بين الناس باختيارهم. نعم. لما يصيبهم من مصائب. نعم. أما التأمين التجاري فلا يجوز، لكن الإنسان إذا اضطر لهذا نعم. في دولة جاهزة دفعه، ولكن ليس له أن يأخذ مقابل. يدفعه لي يمشي مع الناس. نعم. وأما أن يأخذ مقابل إذا جرى الحادث يقول أعطوني. نعم. لا يطلب. إذا جرى الحادث الحمد لله على قضاء الله. نعم. إن جاء شيء من دون طلب ما في بأس معاونة من أحد. نعم. أما أن يطلب بناء على العقد هذا لا. نعم. يعني العقد في حكم الإسلام فيما يظهر لنا طيب. وإن كان بعض الفقهاء أفتى بأنه جائز، بعض العلماء الوقت أفتى بأنه جائز ما في من المصالح. نعم. والبراء والمحاويج ولا ما في من تفتيت المصائب والضررات الكثيرة. نعم. ولكن هذا ليس بحجة على حل هذا الشيء. نعم. لأن التأمين التجاري لا يخلو من ربا فضل أو ربا نسيئة أو غرض أو كليها. نعم. كل من الجميع قد يكون فيه الغرض ويكون فيه ربا نسيئة. نعم. يكون فيه كلا الأمرين الربا والغرض جميعا. يعني معناه أن المسلم إذا اضطر يؤمن بالحد اللي يمشيه يؤمن يمشيه ولكن لا يعمل بالفضل. نعم. لو أجرى هذه ما يطالب الشركة يقول أعطيني. نعم. بس يمشي حتى يعني يمشون من يعرف يدرس في الأعمال. جزاك الله خير. فلا يعوضه. جزاك الله خير. أو يعطيه إياه لأجل مكره. نعم. لا لأنه راغب بالعملية. نعم. الباب الآخر الآن باب المأكولات. مثل ما سمعت من تو أنه الدجاج والبقر وخلافه المذبوح في البلدان النصرانية حل لنا. لا حرج فينا. نعم. لأن الله أباحنا طعمها الكتاب. نعم. فالأصل ربحنا نساء المحصنات فالأصل حل ذلك. طيب حتى نعلم أن هذه الشركة وهذه المجزرة نعم ذبحت على غير الشريعة. طيب مثل الحنق نعم البقر. نعم. وإلا فالأصل ذبحوا مثل ذبح. طيب هل علي يا شيخ أو على المسلم إذا نزل في مدينة أوروبية أو غربية هل عليه أن يتحرى عن ذبحهم في هذه المدينة أو يعاملهم معاملة أنهم أهل كتاب وبس؟ أنا أظن أنه ما يلزمه أن يتحرى لأن المشقة على المسلمين. إيه. لا يلزمه لكن إن علم شيء خالف أمر الله يمكن. نعم. يعني فيها الدجاج أو فيها البقرة التي قدمت له. نعم. على خلاف الشريعة. نعم. أما كل واحد يسأل مجاز ويسموش الجرار. نعم. وإن هذه منه من أي محل. نعم. هذا في الصعوبة مشقة. الله يغفر لنا. هذا يجرني إلى سؤال آخر عن الخبز. هناك الخبز يا شيخ دائما يخلطونه ببعض أنواع الدهن سواء دهن حيواني أو دهن نباتي. وبعض اللقاء فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. أهلا وسهلا بكم حياكم الله شيخ عبد الله. إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العراقية الشقيقة بغداد. صاحبة الرسالة تقول إنها مشغولة الآن في دروس، فهل عليها أن تفهم كل ما في القرآن وتطبيقه كليا؟ وإذا تعذر عليها تطبيق بعض أمور القرآن أو تجاهلتها ولم تعطها اهتمام لها فهل أن الله سيبطل عملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الأخت خاء ألف أل من بغداد الجمهورية العراقية تقولين إنك تقرأين كل يوم من القرآن صفحتين أو صفحة على حسب الحال. نشكرك أيضا فإن قراءة القرآن من أجل الطاعات وأعظم القربات. وتقولين هل يلزمك أن تفهمي كل ما في القرآن وأن تطبقيه عمليا؟ نقول لك القرآن الكريم جاء بمصالح الدنيا والآخرة، لكن منه ما هو تعلمه واجب كالصلوات الخمس في أوقاتها. وإن كانت جاءت في القرآن مجملة لكن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر مجمل القرآن بقوله وفعله. أما من أنه يجب عليك كل شيء، يجب عليك فعل كل شيء، دل عليه القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والقرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الواجب عليك هي معرفة الأركان، أركان الإسلام الخمسة، والعمل بها، هذا هو المتعين. وما تستطيعين أن تقومي به مما هو واجب، أما السنن أو الشيء الذي لا تستطيعين فالله قد عذرك، كما في الآية فاتقوا الله ما استطعتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن أمثلة ذلك مما جاء في القرآن مما لا يلزمك قيام الليل، فالله يقول لنبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فنحن نقول لا يجب عليك قيام الليل كما هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليك أن تؤدي الصلوات المفروضة وأن تواظبي على سن الرواتب إن أمكن مع الوتر أيضا. ويقول في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كل هذا من النوافل التي دل عليها القرآن، لكنه لا يجب. إنما الذي يجب الصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها وصيام شهر رمضان، وكذلك الحج لمن يستطيعه، وزكاة المال لمن كان عنده مال، هذا هو المتعين. أما الشيء الذي يشق عليك ولا تستطيعين، أو أنه لم يكن واجب من واجبات الشرع وإن دل عليه القرآن، فلا حرج عليك كما بينا في الآيات السابقة فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم. أختنا خاء ألف ألف من الجمهورية العراقية الشقيقة أيضا لها سؤال، تقول فيه أرجو شرح الحديث الشريف إذا أكرم الرجل اتقاء شره فانتظروا البلاء كما تروي الحديث، ثم تقول أرجو لو تكرمتم التوسع بالشرح والتطرق إلى جوانب عديدة تخص هذا الحديث. تقولين أيتها الأخت خاء ألف ألف من بغداد أنه ورد في الحديث إذا أكرم الرجل مخافة شره فلينتظروا. نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وإن كان له أصل، فإن إكرام الرجل مخافة شره أولا من قبل الرجل لا يجوز له أن يستعمل شره في الناس، وأن يؤذي الناس بلسانه أو يؤذيهم أيضا بيده فلا يجوز له، فعليه أن يمسك لسانه أن ألا يتكلم في الناس ويأكل لحومهم، أو أنه أولا من قبل الرجل لا يجوز له أن يستعمل شره في الناس وأن يؤذي الناس بلسانه أو يؤذيهم أيضا بيده، فلا يجوز له، فعليه أن يمسك لسانه عن ألا يتكلم في الناس ويأكل لحومهم أو أنه يتعدى عليهم بيده أو بغير ذلك من أنواع الأذى، فيكرم مخافة شر، فهذا لا يجوز. كأن يكون إنسان سليط اللسان فشخص آخر يكرم مخافة لسانه ومخافة أن يتكلم فيه بما هو بريء منه، فيكرم لا لشيء إلا اتقاء شره. وأولا يجب عليه أن يمسك لسانه وأن يعفي المسلمين من شره، فلا يجوز له. أو يكرم خشية أن يطلق يده بضرب أو تعد عليه، فيكرم مخافة شره. فكذلك فهذا حرام عليه أن يتعدى على غيره بضرب أو غير ذلك من أنواع الأذى. فالشخص الذي يكرمه هو معذور، أما هو واجب عليه أن يحفظ لسانه وألا يؤذي الناس ويتطرق إليهم بما يؤذيهم لأن بما يؤذيهم بما مما هم براء منه، فهذا حرام عليه وهو آثم في ذلك. هذا هو معنى هذا الأثر. وقد ذكر أهل العلم أن الهدية لشخص من أجل اتقاء شره أنها لا تجوز من قبل الآخر، فلا يحرم عليه أن يأخذها من أجل اتقاء شره، بل عليه أي ألا يؤذي الناس وأن يمسك شره وبلاءه بدون مقابل، فهذا يأخذ من الناس مقابل من أجل أن يمسك شره ولئلا يؤذيهم في مقابل ما يأخذه، فما يأخذه منهم من هدية ونحوها على هذا السبيل هي حرام عليه. أما الدافع لها إذا كان لا يستطيع دفع شر إلا بمثل هذا، فهذا رخص فيه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والله أعلم. إذا تكاسلت عن أداء بعض واجباتي الدينية، ولا أقصد بهذه الواجبات الفرائض الخمس، فما الحكم في هذه الحالة؟ تقولين أيتها الأخت من بغداد، إذا تكاسلت عن بعض الفرائض الدينية، بعض الواجبات الدينية، ولا تقصدين الفرائض، المهم الفرائض. أما غيرها كقراءة القرآن، تكاسلت عن القراءة في بعض الأيام، أو تكاسلت عن التنفل في بعض الأيام، أو تكاسلت عن الصدقة، أو تكاسلت عن ما هو مسنون، هذا لا حرج إن شاء الله. أما التكاسل عن الواجبات الشرعية كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنك تأثمين. أما إذا كان التكاسل إنما هو تكاسلت عن شيء عن فعل شيء مسنون كالوتر وقيام ليل أو تلاوة قرآن أو شيء من التنفل من صلاة أو صوم، فهذا أرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله، لأن الشرع لا يوجبه على أحد، وإنما هو سنة في حق كل أحد، والله أعلم. أصبح الناس يتناسون الدين، وإن قسما منهم لا يدركون أهمية التطرق إلى الدين، وأنا مسؤولة الآن، فهل أن من واجبي أن أرشدهم؟ وهل أن الله يكلفنا بمثل ما كلف الصحابة وآل البيت؟ وهل أن بلاءنا يشابه بلاءهم؟ وهل أن علينا من الواجبات بقدر ما عليهم؟ لأني رأيت أن القرآن عندما يأمرنا يقول يا أيها الذين آمنوا، دون أن يعين جماعة معينة. أرجو دراسة رسالتي جيدا والجواب عليها حال وصولها مع الأدلة الواضحة، واعذروني لأني أجهدتكم، فإني بحاجة شديدة إلى إنقاذ نفسي، مع خالص شكري لكم ودعائي لكم بالتوفيق. أيتها الأخت خاء ألف ألف من بغداد، تقولين هل إذا رأيت من يتكاسل ولم يقم بواجبه الديني فهل يلزمك أن ترشديه؟ وهل يتعين عليك أن تبصريه وأن تأمريه وتنائه؟ نقول لك نعم، يجب بكل حال. فهذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس دائما ويرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ودائما يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله، ودائما يعظ الناس ويذكرهم ويرشدهم ويبصرهم بأمور دينهم، ودائما ينهاهم عن كل ما يضرهم. وهكذا دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يأمرون أممهم ويبصرونهم ويصبرون منهم على الأذى. فالمؤمنون هم أتباع الرسل، كل يأمر على حسب حاله. فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمعنى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي اقتداء. لا بد أن تقتدي أيها المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب استطاعتك وعلى حسب قدرتك. والرسول كان يدعو الناس كما في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معنى وتواصوا بالحق أي أن المؤمنين يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتواصون بالصبر، لأن كل داع إلى الله لا بد وأن يؤذى ويمتحن وعليه الصبر. نور على الدرب.